بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله في كتاب من غير تحريف ولا تعطيل. يذكر هنا رحمه الله ما هو موقف أهل السنة من أحاديث الصفات، ويذكر هنا أن موقفهم منها أمران. الأمر الأول أشار إليه بقوله: يؤمنون بذلك، يعني يؤمنون بما ثبت من الأحاديث. والأمر الثاني أن إيمانهم بأحاديث الصفات كإيمانهم بآيات الصفات من غير تحريف ولا تعطيل، غير تكييف ولا تمثيل. وقول رحمه الله: فإن أهل السنة، فإن الفرقة الناجية، الفرقة يعني الجماعة، الناجية أي ناجية في الدنيا من البدع وناجية في الآخرة من النار. من هي هذه الفرقة الناجية؟ أهل السنة والجماعة. يؤمنون بذلك أي يؤمنون بأحاديث الصفات الثابتة، أما غير الثابتة لا يأخذون منها، لا يأخذون بها. مثل يا حنان، والحنان ليس من أسماء الله لأنه ضعيف، ومثل قصر أسماء الله عز وجل 99 على ما رواه الترمذي في تعدادها في حديث ضعيف. ومن باب أولى ما لم يثبت، ما لم يثبت من أسماء الله مثل الرشيد والجواد وغيرهما. هذا الموقف الأول. الموقف الثاني: كما يؤمنون بما أخبر الله عز وجل في كتابه، يعني من أحاديث من آيات الصفات، وإيمانهم بالكتاب والسنة سواء من غير تحريف للنصوص ولا تعطيل، لا يعطلونها ولا يكيفونها بكيف يختارونه ولا تمثيل يمثلون بأحد من مخلوقاته بصفات الله، ولا يمثلون صفات الله بأحد من مخلوقاته. ولما ذكر أن هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة في آيات الصفات، ووصفهم بأنها ناجية، قال في وصف آخر أيضا لهم وهم الوسطية في كل شيء. لذلك قال: بل هم أي أهل السنة والجماعة الوسط في فرق هذه الأمة، فرق هذه الأمة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار لا واحدة. فالوسط من هذه 73 هي أهل السنة والجماعة. كما هي الوسط في الأمم، يعني أن هذه الأمة هي العدل الخيار السالك سبيل الوسطية بين الأمم كلها. مثل أه اليهود جحدوا ربوبية الله وقالوا عزير ابن الله، والنصارى غلط قالوا ثلاثة، نقدر من قول الله ثلاثة. أتت هذه الأمة وقالت إنما هو إله واحد، ومثل النصارى لا يتورعون عن النجاسات ويطؤون المرأة وهي حائض، واليهود غلوا في النجاسات فلا يبيتون مع حائض في مكان واحد، ويقرضون النجاسة بمقادير. هذا في أصل ملتهم، وإن اختلفوا بمن بعدهم. فالله عز وجل اختار هذه الأم كما قال سبحانه وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني بين الأمم. فأمة محمد هي أفضل الأمم، وأهل السنة والجماعة هي أفضل فرق أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة خيار من هذه الفرق، من خيار من بقية الأمم، أي أن أهل السنة والجماعة في هذه الأمة هم خير الفرق في الملل كلها، وهذا شرف عظيم لهم يدل على صفوتهم واصطفائهم وخيريتهم وفضل الله عز وجل عليهم. ولا عجب من ذلك، لأنهم أثبتوا لله عز وجل ما أراده له سبحانه وتعالى، وأثبتوا لله عز وجل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فلما عظموا الرب سبحانه وتعالى في صفاته عظموا، ولما أسس المؤلف رحمه الله أن هذه الأمة وسط وأهل السنة هي الوسط، بدأ يذكر خمسة أصول عظيمة في وسطية أهل السنة والجماعة من فرق هذه الأمة. الأصل الأول قال فهم وسط في صفات الله، وبدأ بهذا الأصل لأن العقيدة ألفت فيه، وبدأ أيضا بهذا الأصل لأنه هو أصل الأصول، وهو الإيمان بالله بربوبيته وبألوهيته وأسمائه وصفاته. فالفهم الوسط في باب صفات الله بين أهل الجهمية المعطلة، الجهمية أتباع الجهم بن صفوان، المعطلة هذا وصف لمعتقدهم، والجهمية نسبة لمؤسسهم، ومعتقدهم جحد أسماء الله وصفاته، فيقول الله ليس بعزيز وليس بكريم، تعالى الله عن ذلك، ولا يتكلم وليس في العلو، وهكذا كل صفة في كتاب الله أو اسم يجحدونه. قال سبحانه والله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، فسماهم الله عز وجل ملحدين، لذلك أجمعت الأمة على كفرهم. وتفرع من هذا المذهب الخبيث في الطعن في الله المعتزلة، فأثبتوا الأسماء ولم يثبتوا من صفات الله سوى سبع صفات مجموعة في قولهم له الحياة والكلام والبصر، سمع، إرادة، وعلم، واقتدر. هذه سبع صفات، ما عداها من الصفات لا يؤمنون بها. أو الحياة، يؤمنون بالحياة بصفات الحياة لله، والكلام، والبصر، والسمع، والعلم، والإرادة، والقدرة، ما عداها ينفونها. ينفون عن الله الاستواء والعلو والضحك والسخط والمقت وغيرها من الصفات العظيمة، وينكرون أن الله أنا مؤمن يرون ربهم وغير ذلك، وهم فرع من الجهمية. وفرع ثالث هم الأشاعرة، يثبتون الأسماء ويثبتون صفات لله عز وجل، ولكن يؤولونها. ومنهم أيضا من فرق الجهمية الماتريدية والكلابية، وكلها تدور في فلك الجهمية. فكل من جحد شيئا من صفات الله يصح أن يطلق عليها أنه جهمي، حتى ولو صفة واحدة. فهذا هو القسم الأول. فرطوا في إثبات صفات الله فلم يثبتوا شيئا منها. الطائفة الثانية قال وبين الممثلة أو بين الممثلة المشبهة، يعني أهل التمثيل، فهم يقولون الله له صفات لكن مثل صفاته، فيده مثل أيدينا، وكلام مثل كلامنا، وعينه مثل وعيناه مثل أعيننا، وهكذا. تعالى الله عن ذلك. فمنهم من مثل ومنهم من شبه. وإذا قيل ما الفرق بينهما، نقول معنى واحد، لكن الممثلة أدق بورودها في القرآن، ليس كمثله. الممثلة أفرطوا فأثبتوا الصفات وشبهوه بخلقه. أهل السنة وسط، أثبتوا صفات فخالفوا الجهمية حيث انكروا الصفات، وقالوا نثبت صفات الله لكن من غير تمثيل، فكانوا وسطا بين الطائفتين. لذلك كانوا أهل السنة وسطا خيارا في هذا الباب العظيم. نعم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. يقول ما صحت قول أن أهل السنة الجماعة أقرب الطوائف إلى الحق؟ لا، هم الحق. قال سبحانه فماذا بعد الحق لا الضلال. وقال صلى الله عليه وسلم مثل ما أنا عليه اليوم أنا وأصحابي.